بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من الفصل الخامس من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام وشيخ الإسلام القدوة يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة السادس من شهر الله الحرام ذي الحجة من عام 31 و400. وبلغنا وإياكم إلى قوله رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. أي هذا الخلق وهو الغضب إذا انتهكت حرمات الله، أي إذا رأى الصالحون حرمات الله وهي ما حرمه الله عز وجل تنتهك، فإنه يغضب ولا يرضى بهذا. فمن جملة أخلاق الصالحين التي ينبغي أن نتخلق بها وأن نتصف بها لنسلك سبيلهم ونسير في ركابهم، أن نغضب إذا انتهك حرمات الشرع. فالمراد هنا بالشرع المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أن المشرع الذي يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا خبيث وهذا طيب وهذا حسن وهذا قبيح، هو الذي خلق السماوات والأراضين وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم وخلق البحار وخلق الجبال، الذي هو الله رب العالمين الذي له الخلق وله الأمر. فالمراد إذا انتهكت حرمات الشرع أن الله سبحانه وتعالى المشرع الذي شرع هذه الأحكام الحلال والحرام، إذا انتهكت هذه الحرمات فإنه ينبغي للصالحين أن يغضبوا إذا انتهكت هذه الحرمات وينتصر لدين الله تعالى. أيا كان المنتهك لحرمات الشرع، سواء كان ابنا أو بنتا، سواء كان أبا أو أما، سواء كان سيدا أو خادما، سواء كان كبيرا أو صغيرا، إذا انتهكت حرمات الشرع فينبغي للصالحين أن يغضبوا وألا يرضوا بحرمات الشرع تنتهك وهم يفرحون لأن حرمات الشرع تنتهك. فهذا ليس من أخلاق الصالحين البتة، أنهم يرضون أن تنتهك أحكام الشريعة وهم يفرحون بها، وإنما العكس، إنما يغضبون. وأورد المؤلف رحمه الله الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب آيات وأحاديث. فمن الآيات التي أوردها رحمه الله قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، من تعظيم حرمات الله ترك انتهاكها والبعد عن حريمها فهو خير له عند ربه، لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن إليه. فإن الإنسان إذا عظم حرمات الله، الله عز وجل بين لنا الأحكام الحلال وبين لنا الأحكام الحرام. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم أوامره. إذا ما وجدت من نفسك تعظيما لأمر الله تعالى فاعلم أنك معظم لله. وإذا رأيت من نفسك إدبارا وضعفا لأوامر الله فاعلم أن هذا نتيجة لعدم تعظيم الله عز وجل. عند كل إنسان أشياء تعتبر معظمة. كل واحد منا إلا وله أشياء في نفسه معظمة. لو يجي الآن شخص ويحكم الصورة صورة فقط تاع محبوبك الأب أو الأم، يحكم الصورة يكبرها وبعدين يحطها في الطريق ويعفسها بالكي. مجرد صورة يقينا أن ولا واحد منا يرضاها، لأن فيها انتهاء لحرمة هذا المعظم في نفوسنا. لما عطلنا هذا الأمر؟ صورة مع أنه صورة، مجرد صورة. هذا ما تقول الآن تحكم صورة جميلة مثلا، جميلة فيها صورة، وتحكم الصورة وتعلقها مثلا في ديرها في الطريق في وسط الوزداد وتروح مولب السيارة. أي شخص يمر وصاحب الصورة المداسة معظم في نفسه سيقضى. وش رأيك؟ يقضى وما يقضى؟ ممكن يدخل السجن. اجعل هذا التعظيم للذي خلقنا ورزقنا. يعني والله أحيانا الإنسان يتعجب كيف يعظم بعض الناس من يعتقدون فيهم التعظيم إلى درجة أحيانا نعجز نحن أن نعظم رب العالمين مثل ما يعظمه أولئك. لو جاء تحكم صليب وهو معظم عند النصارى وتحكم الصليب وتكسر، أو تحكم الصليب وروح قدام المحكمة واحكم الصليب واعفس عليه، ستسجن بتهمة انتهاك ثوابت عند الناس. فهذا التعظيم لهذا الشيء المقدس عند صاحبه لما لا يكون مثل ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد تعظيما من أولئك الذين يعظمون مقدسيهم في نفوسهم. فكذلك نحن أيضا ينبغي أن نعظم الله عز وجل وأن نعظم أوامر الله عز وجل. وكيف تعرف إذا كنت من المعظمين لله أو لا مع الأوامر والنواهي؟ شوف أوامر الله بالنسبة لي ماذا تساوي، ونواهي الله عز وجل ماذا تساوي في نفسي. أقل أحوال في أشياء ما تقدرش تغيرها بإذن، لكن أقل أضعف الإيمان أن ننكر بقلوبنا، أن نشعر من نفوسنا بالغضب وألا نرضى، ولو أن نحدث بعضنا بعضا، ولو وإحنا جالسين قال والله انتهكت حرمات الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقل شيء أضعف الإيمان أن حرمات الله انتهكت، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ما لابدش ما بعدين وكأن الأمر عادي حتى وابناء غلط. هذا يتنافى من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإن من تعظيم حرمات الله أن تغضب ولو في نفسك، ولو أن تظهر هذا الأمر لأهلك لأولادك، أقل أحوال لأولادك في بيت. هل ممنوع أن تتكلم مع أولادك وتقول الله الذي خلقنا ورزقنا هو الآن الناهي؟ إلا أننا افتقدنا أوامر الله عز وجل وافتقدنا أحكام الله عز وجل وتحاكمنا إلى عقول الرجال. فيما بينك وبين أولادك أضع فيهم، على الأقل نشأ هذا الطفل، ينشأ هذا الطفل وهو يعلم أن الذي يشرع والذي يأمر وينهى هو الذي خلق، فالذي يخلق هو الذي يأمر، والذي لا يخلق ليس له الحق أن يأمر. هذه بديهة منطق أن نتكلم حتى مع أبنائنا. فيما الإنسان يعتبر هنجيا عادي، واحد فينا ما يحمل سائل ما المشكلة. جد الثاني المحصن هيبرضوية وهنجية والأمر عادي. ألف نعم قتل النفس سجن ويطلع منه النفس بالنفس، وغير ذلك من أحكام الشريعة في المعاملات، في البيوع، في الوكالة، في الصلح، في الكفالة، في القسامة، إلى غير ذلك من أحكام الشريعة، لأن دين الله دين متكامل. حتى لو فرطنا فيه نحن أيها الإخوان، حتى لو أننا فرطنا في دين الله عز وجل واقتنعنا وأقنعنا أنفسنا بأن الشريعة إنما هي ركوع وسجود وصلاة وحج وصيام فقط، أما باقي الأشياء فلا علاقة لها بالشريعة، فهذا في الحقيقة غلط. ويا حسرتا علينا وماذا خسر العباد لما نحن أقنعنا أنفسنا بأننا نأخذ من الشريعة إلا المظاهر التي تتعلق بالعبادات العملية أو المالية، صلاة، زكاة، وحج، وصوم بس. أما باقي المعاملات، إذا جئنا إلى التعامل نتعامل بالربا، إذا جئنا إلى الدية والقسامة نتعامل بالتأمين، إذا جئنا إلى هذه الأشياء نترك أحكام الشريعة، حتى كأنه أقنعنا أنفسنا إذا تكلمت مع شخص وتقول له إن هذا من أحكام الشريعة يستغرب يقول كيف. حتى في دروسنا عياذا بالله، حتى في الدروس نحكيه من باب الطهارة، العين الصلاة والزكاة والحج والصوم، ونتوقف وكأن الشريعة توقفت عند هذه الأحكام، ولا نتكلم عن أحكام البيوع وأحكام الجنايات وأحكام القصاص وأحكام الحدود وغير ذلك. لما؟ وكأن الأمر عندنا صار من المسلمات، مع أن هذا والله غلط، غلط وأمر خطير جدا أننا نوبخ أبناءنا من الإسلام إلا قص رسومات فقط، بل ينبغي علينا أن نوبخ أبناءنا حقيقة هذا الدين، حتى ولو مش نطبق، ما فيش مشكل ما مش نطبق، لكن على الأقل نبين لأنفسنا أن من ديننا أحكام الجنايات، من ديننا أحكام الحدود، من ديننا أحكام الصلح، أحكام الكفالة، أحكام الوكالة، أحكام العافية، أحكام الضمان، هذا ديننا، من صلب ديننا، مما أمر الله به، لا يوجد شيء يا إخوان قد تتصورونه في دينكم إلا ورب العالمين قد ذكر منه حكما وطرفا. ما من أمر تتصوره في نفسك ائتمت إلى أي مشكلة من المشاكل المطروحة في العالم، مشكل سياسي، مشكل اقتصادي، مشكل اجتماعي، مشكل في علاقات الدول فيما بينها، مشكل في علاقات الأسر، مشكل في علاقات المجتمع الواحد، إلا وتجد في كتاب الله منه طرف. الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب في القرآن الذي نقرأه والذي بين أيدينا وفي صدور بعضنا ما فرطنا فيه من شيء، كل الأحكام قد وجدت. ويقول الله تعالى: إن هذا القرآن يخاطبنا، يقول أنتم يا أيها الناس أيها البشر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من منا لا يبحث عن الطريقة القويمة، عن التي هي أقوى؟ كل واحد منا يبحث عن التي هي أقوى، فالتي هي أقوى موجودة في كتاب الله. إن هذا اسم إشارة للقريب، هذا القرآن الذي تقرؤونه، الذي جعلناه حديث الأدراج، الذي صرنا نقرأه في الماء لنطرد به الموسوسين، وصرنا نكتبه حروزا لنطرد به المجانين وغير ذلك، هذا القرآن كلام رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي يمشي يدل إلى الذي هي أقوى. فإذا انتهك هذا القرآن، إذا انتهكت هذه الأوامر، فإنه ينبغي علينا أن ننظر، وأضعف الإيمان أن ننظر بقلوبنا، على الأقل ننظر بقلوبنا. وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، نصرة الله كيف ينصر العبد الضعيف رب العالمين؟ كيف ينصر ربه سبحانه؟ هذا العبد الضعيف أنك تسعى إلى تعلم دين الله وإلى تعليمه وإلى نشره بين الناس، وأن يشعر في نفسك أولاده وأبناؤه وإخوانه أنك معطل لأوامر الله عز وجل، يشعرون أنك تمزح معهم، تنبسط معهم، تلعب معهم، لكن إذا ما انتهكت حرمات الله تتوقف. فهذا هو الانتصار لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. ينصركم هذا العام أو السنة التي بعده أو بعد 20 سنة، وقد ينصرك الله عز وجل وأنت في قبره. ولكم هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد ابن تيمية، في زمنه مات مسجون وطيف به على حمار مقلوب، ضاموا به في شوارع دمشق، فوق حمار منكس راسه من النار والحمار راسه من النار، وضاروا به في دمشق كامل. مات في 728. في السبعينات لما جاء حافظ الأسد يبني جامعة دمشق، كلية دمشق، كانت موجودة في مقابر تسمى المقابر الصوفية، وابن تيمية مدفون في مقابر الصوفية. يحكيه الناس اللي كانوا يخدموا الجرافات، وهذه قصة يتناقلها أهل الشام ألم عن جد، يخرجوا الركاب تاع الأموات ويدوهم يدفنوا في جرافة. لما كان يوصل هذا البلدوزار إلى قبر ابن تيمية رحمه الله يتوقف، كل ما يوصل القبر يتوقف. الآن قبر ابن تيمية ما زال موجود إلى الآن في جامعة دمشق في وسط الجامعة. هذا مش نصر. الباقي أن في البومامات اللي كانوا يتكلمون على ابن تيمية رحمه الله كلهم لحوه، اللي كانوا هذا في الوقت تكلموا في ابن تيمية وأفتوا. هذا في الوقت كان القاضي فلان العلامة والقاضي فلان والقاضي فلان كانوا قضاة وحكموا على أن هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله إنسان عدو لله ومخبل وينبغي أن يقتل. فكان السلطان ما حبش قتله لكن سجن، وتوفي في السجن رحمه الله. لكن هذا نصر مش نصر. قس على ذلك جمال عبد الناصر وسيد قطب. هذا وين وهذا؟ هذا في زبالة التاريخ. وهذا وين؟ هذا مش نصر. أليس نصر من الله؟ أصحاب الأخدود، الملك الذي حفر الأخاذيب وألقاهم فيها، ألم يخلد الله ذكراهم إلى يوم القيامة؟ أصحاب الأخدود، ألسنا نقرأ صورة تسمى بأسمائهم صورة هذا صورة الأخدود؟ والسماء ذات البروج. إذا لابد علينا أن تعلم أنك إذا نصرت دين الله فإن الله سينصرك ولو بعد وفاتك. وآيات كثيرة. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري سكن بدرا، وذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه حضر بدرا، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفذين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير ذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. فالشاهد في هذا الحديث أن هذا الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتأخر عن صلاة الصبح، لا آتي إلى صلاة الصبح. قال: لما تتأخر؟ قال: لأن فلان الذي يصلي بنا يطيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما غضب؟ لأن هذا الإمام الذي يطيل في الصلاة صار ينفر الناس عن المسجد. وفي بعض المصلين حقيقة التقيت بهم يقول لك: أنا لا أصلي صلاة الفجر في المسجد. ما السبب؟ قال لك: مولانا الإمام إذا شرع في الصلاة وإحنا خدامين على الساعة 7، ومولانا يقتدينا على 7، مو تشنو وصل. وبعدين لما يجيش يصلي يقول: هذا منفذ من وضوء صلاة الفجر، يروح ديرك يختلف. بل غلط، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أصحاب مهن خدامين ونتعب، وإن معاذ يصلي معك ثم يأتي إلى مسجدنا فيصلي بنا فيطيل. قال فاعتزلت يوما فصليت فقال لي أنت منافق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أفتان أفتان ثلاث مرات. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنها انتهكت حرمات الله. كيف انتهكت حرمات الله؟ لأن مولانا الإمام لما يطيل في الصلاة فإن جماعة المصلين فتنهم عن دينهم، في عود يصلوا في المسجد ما يصلوش، يقولوا يصلوا في ديورهم ويروحوا يخدموا مباشرة. فهنا انتهكت حرمات الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فهذا الصحابي قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة مثل غضبه. ولعلمكم أن القاعدة في باب الصلاة إذا اختلف الإمام والمأموم في مسألة التطويل والتقصير فإن القول قول المأموم وليس قول الإمام. الحق للمأموم مش الحق للإمام. من حق المأموم أن يقول لإمامه ما تطولش فيك، لكن مش من حق الإمام يقول للمأموم أنا أطول واللي يحب يصلي تبقى أنا ما يحبش يصلي غير الإمام. خطأ، هذا غلط. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره وقد سطرت سهوة لي بقران فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها غاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تزين البيت، إلا أنها زينت البيت بشيء فيه تماثيل وهي تريد أن تزين بيتها، فإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت فيه زينة. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تلك التماثيل غضب وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أثر الغضب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فهتكها يعني قطعها ورماها وقال يا عائشة إنها أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، الذين يصنعون تماثيل يضاهون بها خلق الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجتمع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سبق فيهم الشريف تركوه وإذا سبق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم. هذه المرأة مخزومية، وأنتم تعلمون أن قبيلة بني مخزوم كانوا من الأشرار، كانت قبيلة شريفة. فهذه المرأة سرقت وهي فاطمة بنت أبي الأسد. فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها؟ لا يقطع يدها، والحدود إذا بلغت السلطان سقطت الشفاعات. إذا وصل الحد إلى السلطان، إذا وصل الخبر إلى السلطان انتهت الشفاعات. قبل ما يوصل الخبر إلى السلطان يجوز الشفاعة، لكن إذا بلغ الخبر إلى الأمير إلى السلطان إلى الرئيس انتهت الشفاعات. فقام أسامة بن زيد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه زيدا الذي قتل واستشهد في غزوة بغتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على أسامة ويحب أسامة، لكن لما جاء أسامة لكي يشفع في هذه المرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ تلك حرمات الله. وعن انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله. شاف النبي صلى الله عليه وسلم عند القبله نخامه اكرمكم الله، بس فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لان القبله ليست موضعا لكي يتنخم فيها الانسان، والمسجد لم يبنى لهذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فحكها بيده صلى الله عليه وسلم، بيده الشريفه صلوات الله وسلامه عليه، فقال انها حدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه، وان ربه بينه وبين القبله، فلا يمزقن احدكم قبل القبله ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد ربطه على بعض، فقال وليفعل ذلك، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المنكر في المسجد غيره صلوات الله وسلامه عليه. وابشركم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال امتي تعرض علي كل يوم وليله، حتى القلامه يخرجها الرجل من المسجد، حتى الدهشة الكائن من احيانا من المسجد وتخبيها في جيبك وتخش ترميها، هذا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الذي نراه نحن حقيرا. شوفوا ايش يسوى، انت تشوف شويه شعار تاع الاحياء في السجاده تاع المسجد، قال لازم السنه والسعيد هو اللي نطفي خدمت. الا تريد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ابن فلان في هذا اليوم رفع هذا الشيء من المسجد؟ فينبغي علينا ان نغضب اذا تركت حرمات الله، لكن هذا الغضب المقيد بالشرع، يكون مقيد بالشرع، ان نبين ان هذا مما لا يحبه الله ويرضاه. انت ماشي في الطريق وتشوف جار، ابن جار يحكم القمامه، يدور يدور يدور ما شاء الله ويقضيها، هذا مخلوق سيء، فتأخذ بيده، يعني هذا غلط، هذا لا يجوز أن يفعله مسلم. فمن أخلاق الصالحين أنهم يغضبون إذا تركت حرمات الله عز وجل، أو إذا جلست مجلسا يتهم فيه الدين، يجي واحد يستهزأ، قال والله الملحية حيث كلا تلبس، وقام يستعمل طلع الاستصاب كما حيث على الوقت، وده يبسي وقت الشبينات، لابد أن تسلك هذا الأحمر، قال استحي عن نفسك، فهذه سنن، لو لم أنذر مش مقتنع بها، لا تحتقر صاحبها، فإن صاحبها فعلها لاعتقاده أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أنذر في نفسك أن هذا غلط، لكن لا ينبغي أن نحتقر أشياء واستهزأ الأخرى للبس الفقر أخرى، مش حتقطع الوقت، هو يقطع الوقت لو يلبس نفس الساق، وأختنا اللي تلبس نفس الخد، مش حتقطع الوقت، وأخينا اللي يرتكب الموبقات في الزنطة، ويبصبص الوحدة وطالع ونازلة، مش حيقطع الوقت هو أيضا، يقطع الوقت فقط الذي يتسنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا أن نسكت أولئك الحمقى. مرة يكتب كاريكاتير هذا الديلان، هذا السافر التافه يدير كاريكاتير، يصور جماعة من الناس يصورون، ويصور صحابة ومن الصحابة خارج منها حصة، استهزاء برب العالمين واستهزاء بجماعة المصلين. لماذا نقول أن هذه ردة؟ إذا كان هذا مسلم فهذا من نواقض الإسلام، فهذه ردة، يكفر صاحبها. أو يجينا واحد آخر أيضا يطلع لنا كاريكاتير ويصور إمام المسجد ويستهزئ بعباد الله عز وجل. أو يجيب لك مثلا واحد من هذا اللي يسموهم ممثلين، هذا الأركاس، يستهزئ بدين الله عز وجل. أو يصور لك صنعة ويقول الصاروخ الذي لا ينطلق. وبعدين يسموه أديب، عميد الأدب الجزائري. أي عميل لأدب الجزائري من يحتقر الدين، من يحتقر الصوامع وللاسف الشديد انه هو ما قبل الناس ما بلاش هو سابق. مشكلة انهم يستهزأوا بالدين ويستهزأوا بالمتدينين، لكن المشكلة انه هم ما داروا والو. لما يجيب واحد متدين يستهزأ يقول لك وش دار ولد الكلعيه؟ انت وش درت؟ والعلمانيين وش داروا؟ وش الحاجة اللي طلعوها لنا؟ مش هم كانوا شادين العالم العربي مد 40 سنة وهم ماسكين العالم العربي؟ وش من الحاجة اللي طلعوها؟ انتكاسة فرط انتكاسة وانتكاسة فرط انتكاسة. يوم الانتكاسة العظمى، يوم الانتكاسة التي أقل من العظمى، وغير دوالين هكذا. ما الذي قدمه؟ نسأل أنفسنا ما الذي قدمه العلمانيون لعموم الشعوب العربية؟ لم يقدموا شيئا، وإنما أخروهم لا دين مسكر ولا دنيا مسكرة. ناس مثلا يسكن في البوكس، ناس مثلا خط الفقر، أمية على طول الخط. صور الوطن العربي 70% أمية، تصدق هذه؟ وش هو السبب؟ 40 سنة هم شادين وزارة التعليم. تتصور أن الجامعة الجزائرية في المرتبة 200 بعد السنغال وكوغو ورواندا. وش هو السبب؟ شنو مشدد التعليم؟ وبعدين يجي الاستهزاء يقول لك باللي لابد من تغيير الخطاب الديني. لازم نجيبوا الإمام ما يبقاش يحكي لنا غير على الجنة والنار. استهزاء بدين الله. قلنا غير الخطاب. احكي لنا الحوايج المليحة. شو أنا من يحكي لهم؟ احكي لهم معك الخطاب. مولانا. إذا ينبغي علينا أن نسكت حتى ولو صديقك يستهزأ بالدين سكته. قال اتق الله، هذا من نواقض الإسلام. هذه ردة أن الإنسان يستهزأ بالدين. حتى وأنت مش مقتنع. تجي جايزة قدام واحدة من الجلباب يقول لك شو؟ خير كل بالي مسح خطاك. قطع الله لسانك. مش راضي انت بهذا الامر ما تستهزاش، هذا من دين الله. انت مش مقتنع به ما فيش مشكله، انت مقتنع باللي تلبس المراه جلبابها يكون الى حد الحذاء تاعها ما فيش مشكله، هي مقتنعه تلقي الدماء. ما الذي يضر؟ فلا ينبغي اذا علينا ان نشارك الهاتمين في الاستهزاء بالدين، بل نسكتهم. اقل اضعف الايمان، اضعف الايمان نضر. هذا إذا ما قدرش تسكته واستحيل منه لأنه صديق، على الأقل نضر. كذلك مثلا إذا جالس ويبدأ يفتح المجلس بالغيبة والنميمة، بنت فلان طلق، بنت فلان هبط، وفلان نزل، وفلان هبط، وفلان شرب، وفلان كذا، وهذا والله أولاده سيئين، يا أخي اتق الله، سبحان الله، وبحمد ربي غسل نخلة في الجنة. لا نجعل من الغيبة كأنه شيء عادي. لا نجعل من البهتان والكذب كان امر عادي، بل لابد علينا ان نقدر، لانه هذا الدنيا حرمات الله. هذا الشخص هذا الذي يبتاد ونركبه وياكل في لحوم لحم جاره ولحم ابن عمه ولحوم اهله، هذا لابد ان نسكته. اضعف الايمان موضوع، قال والله اتعبت ما يضره، لكن لانه ستشاركه في اثم يوم القيامه. باب امر ولاة الامور بمثل رائعاهم ونصيحتهم والشفقه عليهم. هذا الباب يذكر فيه الامام النووي رحمه الله ان من اخلاق الصالحين اذا صاروا ولاة، اذا صاروا حكام، صاروا رؤساء، ابدا من رئيس المصلحه الى رئيس البلديه الى رئيس الدائره الى رئيس الولايه الى رئيس الدوله الى الوزير، صاروا من الصالحين لكن تلقوا الى هذه المناصب. فمن اخلاقهم التي ينبغي ان يتخلقوا بها الرفق بالرعيه والنصيحه للرعيه والشفقه على الرعيه. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رئيس دوله، بوصفه السلطان، بيوصي أمير المؤمنين، بيوصي الرئيس الحاكم. اخفض جناحك، تواضع، تعامل برفق عمن تحت يدك من الناس. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل. العدل هو فعل الشيء في محله، وضده الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير محله. وها هنا فائدة نستفيدها، وهي أن الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة، لأن المساواة من كل وجه ظلم، جاءت بالعدل وليست بالمساواة، لأن المساواة من كل وجه ليس الظلم. مثال: لو دعونا جعلنا شعارنا المساواة بين الرجل بين الذكر والأنثى، في هذه الحال سنظلم المرأة من دون أن نشعر. مثال: ساعات العمل نديروا باللي الراجل يخدم من 8 إلى 4، من 8 إلى الصباح إلى 4، والمرأة مثله تخدم من 8 إلى 4، وعندها عطلة في الشهر كما الراجل عنده عطلة في الشهر، لأن المساواة. لما تكون مرة حملة في الثلاث شهور الأولانية يتغير مزاجها، تتغير أحوالها، ويقع منها أشياء كل متزوجة يعرفها في مرة، ونطالبها بأن تأتي إلى العمل من 8 إلى 4، وفي بعض الشهور الأخيرة من الحمل نطالبها أيضا بأن تأتي. ألا يكون هذا ظلما؟ لأنه من باب المساواة. يصير ظلم ولا يصير ظلم؟ ظلم. عندنا شخص يحمل 20 كيلو ونحن نحملوه 40 كيلو، ظلمناه ولا ما ظلمناش؟ لكن بمبدأ المساواة ما ظلمناش. هذه المساواة. لأن أعداء الدين لما دعوا إلى المساواة بين الرجل والمرأة، بالنسبة لهم آلتين، آلة اسمها رجل وآلة اسمها أنثى. فهذه الآلات المشينات يتعاملون معهم على أساس الربح المادي. فالله يأمر بالعدل ولا يأمر بالمساواة، والعدل هو وضع الشيء في محله. المرأة تعب إذا لم يكن عندها وعيد، ولكن ساعات العمل بالنسبة إليها تختلف عن ساعات الرجل، ونوعية العمل تختلف. فالرجل جبله الله عز وجل على الشدة، فيخدم بالناي، يخدم مرصص، يخدم أنواع متعبة، أعمال شاقة لا يتحملها جسد المرأة النحيف ولو كان يوزن طبعا. فالعدل ألا تعمل هذه المرأة هذه الأشياء. في أعمال يقوم بها الرجل التي هذه الأعمال مبناها على عدم الستر، والمرأة مطالبة بالستر. ليش انت المرأة المطاردات عن المجرمين؟ ترسل المرأة طالب مجرم؟ والله يشعر من نفسه أمنية من الأمان أن تطارده المرأة. فكيف تطارد المجرمين؟ هذه المطاردة للرجال. ولو حبينا مثلا قال المساواة، علاقتكم في مبدأ حرقين حرق الشمس، أراد أن يحطوها مثلا من 8 إلى 4 حر الشمس، ما يتغير ولو من هذا الوجه، لكن جبت امرأة حطها في الشمس تتفحم، بعدين هذه المساواة تفضل ظلم، ظلم حقيقة. لكن لا يشعر بهذا الظلم إلا من يمارس عليه، اللي هو وقع فيه هو اللي يحس فيه، بس علمه وش وقع به، وش يهمه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان إلى الناس، وإيتاء ذي القربى الصلة، وينهى عن الفحشاء عن فعل الفواحش، وينهى عن المنكر، وينهى عن البغي، البغي وهو الظلم. وعن عبد الله بن عمر من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبوه صحابيا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كلكم أيها الناس راعي، أمير، سلطان، وكلكم مسؤول سيسأل يوم القيامة عن الرعية التي تحت يديه. فالإمام السلطان راعي وهو مسؤول عن رعيته، سيسأل يوم القيامة عن هذه الرعية، كيف عاشت؟ كيف ماتت؟ يسأل عن دينها، أول شيء يسأل عن دينها، من واجبات السلطان أن ينفذ أحكام الله تعالى بين عباده، ومن جملة الأحكام التي ينفذها بين عباده أن يحمل العباد على الصلاة، أن يحملهم على فعل الصلاة، وأن يحملهم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وسيسأله الله عز وجل عن كل إنسان لم يهيئ له أسباب التوبة. والرجل واع في أهله، ورجل له الزوج مسؤول راع عن أهله، زوجته وأولاده، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. سيسأله الله عز وجل إذا أطعمهم، إذا كساهم، إذا غداهم، إذا حماهم، إذا هيأ لهم أسباب التعلم، إذا علمهم، إذا بين لهم الحلال والحرام. أما أنه يتركه للشيطان فسيسأل يوم القيامة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الزوج لما يطلع من البيت يترك هذه الزوجة، فهي التي تقوم برعاية هذا البيت من خدمة للأولاد وإبشار لهم ونصح لهم. فالله سيسألها يوم القيامة إذا قام ولدها بفعل من الأفعال الشينة، فهي تخفي هذا الأمر عن الأب. حتى في آخر المطاف لما يصير ابن مدمن تأتي فتقول إن ابنك صار مدمن مخدرا. قال منذ متى وأنت تعلمين؟ قال منذ 10 سنوات. قال لما لم تخبريني؟ قال خفت عليه، خفت قتله. وهذا غلط. فينبغي علينا أن نربي زوجاتنا على أن يخبرننا بكل صغيرة وكبيرة مما يقع من الأولاد. لابد أن تقف على كل صغيرة وكبيرة. لما؟ لأن وقوع الداء في بدايته يمكن أن يعالج، لكن إذا استكحل المرض فلا يمكن ويصعب معه العلاج. لو يجينا الآن تنصرف عن البطاسة وتكيف وأنت تسمع، تأخذ بيده هو في 14، أحسن مما تأخذ بيده هو في 25 سنة. 25 سنة خلاص، صار 11 سنة هو يتكيف، صار مدمن. لما يبدأ مثلا في المخدرات، أول ما يبدأ الأم تشعر بالإمناء، لأنه هي اللي ترسل له حويجه. ينسى، طب يقينا ينسى، حتى لو كان ما ينساش تصير في جيبه. إذا ما صارتش المخدر تصير ورق الماص، طيب الورق هذا يقينا ما حتفيق له من ذهب الدموي، تعاطى المخدرات يقينا. فهي ستسأل يوم القيامة، هل أخبر الأب لكي يأخذ بيد ابنه أم لا؟ كذلك البنت، أحيانا البنت ترتكب. طبيعي أنه ممكن بنت في المدرسة وخاصة في المدارس المختلطة، وماذا خسر المسلمون لما جعلوا مدارسهم مختلطة؟ اليوم في أمريكا داروا دراسة فوجدوا أن المدارس المستقلة غير مختلطة نسبة النجاح فيها 99%، ونسبة النجاح في المدارس المختلطة أقل بكثير. فهم الآن في أمريكا مدارس منفصلة، الذكور لحالهم والإناث لحالهم. لكن ما أقبح العلمانيين وعقولهم السخيفة أنه مشكلة ضد كلش لما يخلطوا في الدراسة، والمشكلة الثانية يزيد خلوطة وحدها. ما كفاش أنه خلوطة في المدرسة، وما كفاش الخلوطة في القسم، تزيد ستي المعلمة تجلس الطفل مع بعض، كأنه مخطط إلى إفساد الأخلاق رغم أنفى وأنف أبوها وجدها. لكن المعلمة أو المعلم هو مش عارف بأن هذا مخطط لهدم الأخلاق وهدم الدين وهدم الحياة في نفسية الطالب والطالبة. مشكلة مش انكسر القيود فيما بينهم، يطلع هو عاشق وهي عاشقة، 7 سنين يعرف يكذب. أمر على ديارنا إلى أقبل الجدار، هذا الجدار وما بين حب الديار ولكن من ساكن الديار شرط قلبي. تتصور أن واحد فقط جيني أم تشكي، قالوا لي ذاك المرة بطشنا عاشق 14 سنة، قال يا أمي نحبها ولازم نتزوج. من السبب شو هو؟ فإذا ما أخبرت الأب رح يأخذ بيدها. يبين لها يا بنتي أنت في عمرك 14 سنة وهو عمره 14 سنة وأنت تحبيه ويحبه وما تقدرش تزوجه. لما يصير هو في عمره 30 سنة هي كم يصير في عمرها؟ 30 سنة. كش واحد يبني واحدة 30 سنة؟ إخواننا 40 سنة ويحوصها ل 26 سنة. صح ولا لا؟ ما فاتوا بفترات إيه؟ كش واحد يبني واحدة قدو. لا تكذب على أنفسك. بمجرد بيتي تزوج أنت واحدة في بينتهم 20 سنة، لما يجي 40 سنة. إذا هذا العمل كله عبث. فالأم راعية وسيسألها الله عز وجل يوم القيامة عن الراعية. قال: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد منا سيسأل يوم القيامة عن رعيته. وعن أبي يعلى مقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، ممن شهد بيعة قنوان ونزل البصرة وتوفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو باش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من إنسان يرتقي في منصب كالأب في بيته تحت رعية، كالمسؤول في المدرسة في البلدية في الدائرة في الوزارة في أي مكان، يسترعيه الله عز وجل هذه الرعية ويموت وهو غاش لها، بحيث لا ينصحه ولا يبذل له النصح، فإن الله حرم عليه الجنة عياذا بالله. فلابد عليه من ولاه الله عز وجل شيئا من الولاية أن ينصح من تحت يديه من الولاية. من جملة الغش في النصيحة هو مسؤول وعنده خدامين تحتيه، يجيب خدام عن التسعة، هو وقت العمل عن 8، يجيب خدام عن التسعة، هو مطلوب منه أن يسجل، فلان جاء عن التسعة وهو جاء التسعة، لما هو يجي يقول الله يرحمه مشي يكتبوا جاء 8، هذا غش، لا لا لا لم ينصح لهذا العامل، فالواجب عليه أن ينصح له، يقول يا أخي اتق الله، الساعة اللي ما جيتش فيها دراما حرام لأنك ما خدمتهاش، وتوصل الزوج وهو نهاية الدوام ترى على طبعا، توصل الزوج للبيت المسؤول يكتب باللي خرج على طبعا، هذا غش لهذه الرعية، لابد أن يخبره وأن ينبهه باللي الساعتين هذه اللي ما خدمتهاش وديت عليها دراهم إنما هو مال حرام، ينصحه حتى إذا كان قال مش بيصيرش بيا على طريقة الجزائريين، على الأقل ينصحه، يقول اتق الله. كذلك مثلا إذا رأى شيئا، إنسان مثلا يمد مشروع وما أكثر الغشاشين، يمد مشروع مثلا بناء عمارات ويدير الوالي ولا رئيس البلدية ولا رئيس الدائرة يدير مناقصة، المناقصة هي ملفات، كل واحد كل مقاول يدفع الملف بتاعه ويقول كم يكلف هذا المشروع. فمن النصيحة وهذا الذي استوعاه الله عز وجل أن يمد المشروع الواحد كسول واحد الشاشة في مكان نحيل يدير جرنة يدير جريدة ورقة جريدة، فهذا قاش لما يموت فإن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة، لأنه غشاش، هو لم يراعي الكفاءات وإنما نظر إلى أمور أخرى. مثال آخر، بعثة الحج، تمام؟ عندنا مثلا بعثة الحج، عندنا بعثة الأطباء وبعثة تاع السائقين وبعثة تاع الحماية المدنية وبعتك على الألم وبعتك على الأئمة، تمام، وكل واحد ديوان الحج يتصل كل وزارة بالمسؤولين حتى يلتقي أهل الكفاءة. فالجانب الديني لا يراعي الكفاءة، يدي معلم قرآن على أساس أنه إمام مفتي، ويدي حملي على أساس أنه طبيب، ويدي إنسان ما يعرفش يسوق على أساس أنه سائق ويمشي. هذا غش، غش في اختيار الكفاءات. ما سألوش أنفسكم ما هو السبب أنه أسوأ بعثة هي بعثة الحج الجزائرية، وشو السبب؟ مو السبب أنه البعثة ما كاش، البعثة موجودة والأموال تنفق، وإنما الغلط في الاختيار. هذا ما كان، وإنما ديوان الحج يؤدي ما أوجبه الله عليه. وأشهد يعني شهادة لله أني شفت رئيس ديوان الحج السنة الماضية في عرفة بحريرة ما حج، وهذه نادرة ما تشوف مسؤول في عرفة وما يحج. هذه قلة القدرة. لكن الإشكالية وين؟ لما يرسلوا مثلا يرسلوا لكل وزارة وصية ما تكونش الاختيار على أساس الكفاءة، يكون الاختيار على أساس المعرفة. فمعلم القرآن مش بالنسبة صحيح، يصرح حادث ليه طلعوا كذا؟ شخص مثلا انسان قرأ وتخرج مهندس معماري، تمام؟ مش كاتب، مهندس معماري. فلان درس الطب، مش مدير مستشفى، درس الطب، خليه في تخصصه. لما تطلعه وتحطه مدير يدير مستشفى، الذي يدير المستشفى يحتاج الى زياده على الطب علما في الاداره، وهي مفقوده يفتقدها. فاذا اشكاليه مشكل، وقس على ذلك ومشي الحال وانظر ماذا ترى وقلب امورك. يدرس مثلا سنه في المعهد، يدرس سنه في المعهد وبعدين يجي يصير مفتي، امام مفتي. وترى الفتاوى العجيبه القريبه، ترى الطالب مات، مش خدمته، لانه موش موضوع في مكانه. فلذا ينبغي علينا ونحن نقرا اخلاق الصالحين ان كل واحد منا الا وعنده جزء من المسؤوليه، كل واحد فينا الا وعنده جزء من المسؤوليه. اللي موش في مكانه ماشي في مكانه، واللي في مكانه في مكانه، ما في احدى مشكله. هذا من باب النصيحه لله والنصيحه لعامة المسلمين. قال والله فلان هذا نعم العبد، لكن لا يصلح لهذا الامر. هذا شخص درس الفقه، عندنا صديق درس في الشام، تخرج في سوريا دايرين ويدرس الماده اللي تخرج، هو تخرج قسم الفقه، دايرين ويدرس الفقه. لما جاء الجزائر قالوا التاريخ، هاي بالله عليكم وش يدرس هذا في التاريخ؟ وشخص واحد اخر معاكم تخرج كلية اصول الدين توحيد عقيدة واديان، لما جاء لها يدرس الفقه، مش في مكانه. سبحان الله، هذا مش بلاصته، ليس في مكانه. مكانه يدرس الشيء الذي هو تفنن فيه وتخصص فيه. يجي انسان طبيب جراح، جراح طبيب جراح، يقول مكتب، يصير مدير مستشفى، ماشي خدمته الاداره، خدمته جراح، يحيي اناسا اموات، يطلعها من الحياه من جديد، خليه في تخصصه. فهذه الاشكاليه موجوده والله لابد علينا ان نراجع انفسنا، ونحن نتخلق باخلاق الصالحين ونتادب باداب الصالحين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه البخاري ومسلم. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ولاهم الله عز وجل، على المسؤولين الذين تحت ايديهم خدامين ورعيهم، انهم اذا ارفق بهم اللهم ارفق به، واذا شق عليهم اللهم اشفق عليه. في بعض المسؤولين يشق على من تحت يديه من العمال، وكانه سبحان الله العظيم يشق عليهم شيء عجيب. فهذا لا ينبغي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل تسسهم الانبياء. اذا من اخلاق الصالحين أنهم إذا تولوا الولايات العامة، إذا كان تحت أيديهم عمال خدامين، فعليهم أن ينصحوا لهم وأن يحرصوا على مصالحهم سواء في الدنيا أو الآخرة، وأن يسعوا إلى أن لا يشقوا عليهم سواء في ساعات العمل، أن متى يجعلوا وقت لراحتهم، وقت لغذائهم وصلاتهم، ويجعلوا وقت في السنة يستريحوا فيه، ولا يحملونهم من الاعمال ما لا يطيقون. فهذا من الرحمه والبر بمن ولاهم الله عز وجل على اربعين. قال: باب النهي عن سؤال الاماره واختيار ترك الولايات اذا لم يتعين عليه او تدعو حاجه اليه. في هذا الباب من جمله اخلاق الصالحين انهم لا يحرصون على الولايات، لا يحرصون على الامارات، لا يحرصون على المسؤوليات، إلا إذا تعين عليه ذلك أو دعت الحاجة أن يكون هو، كان يكون الصالحين هو المصلح لهذا المكان، فإنه ينبغي أن يقبل أن يكون في هذا المكان. فباب النهي عن سؤال الإمام إذا لم يتعين إلا، لأن الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومعلوم أن المسؤولية تفسد صاحبها، فكم من إنسان كان بسيطا فإذا ما تولى أنواع من المسؤوليات إلا وتاه في خضم تلك المسؤولية وزار، وممكن يتكبر على من كان يعرفه من الناس، ولو لكل واحد منكم قصة وقعت له مع صديق كان صاحبا له، فلما ابتقى بعض المسؤوليات نسيه وكان لم يسمع به. فلذا ينبغي للصالحين إذا لم تدعو الحاجة إلى أن يكونوا في تلك المسؤولية تركها أولى، لكن إذا دعت الحاجة فالأولى أن يأخذ هذه المسؤولية، لأن وجود الصالحين في هذه المسؤوليات يصلح الله بهم العباد ويصلح الله بهم البلاد، لأن وجود الصالح في مكان ما سيؤثر بأخلاقه ويؤثر بدينه وبإيمانه وبحياته لربه، فيأخذ الأمر كما هو. إلا أنه إذا رأى من نفسه ضعفا فلا ينبغي له أن يتجبر عليها. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولني اجعلني أميرا مسؤولا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على الدين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من نفسية أبي ذر أنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤوليات نصحه. وهكذا عمل مثلا الإنسان لا يصلح في مكان ما، فلا ينبغي عليه أن يحرص على هذه الإمارة، فممكن قد لا يصلح. مثلا شخص لا يصلح أن يكون رئيس بلدية، هو يعلم من نفسه الضعف، لأن هذه الولايات تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى الأمان، فهو ممكن من نفسه يشعر بالضعف، لا يستطيع، فالنصيحة أن لا يتولى. باب حد السلطان والقاضي وغيرهما عن من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. أي هذا باب من أخلاق الصالحين الذين ولاهم الله عز وجل الولايات، أنهم يختارون الوزراء الطيبين الصالحين الذين يأمرونهم بالخير وينهانهم عن الشر. فكل من ولي أمر بلدية، دائرة، ولاية، وزارة، مؤسسة، إمارة، مسجد، لابد عليه أن يتخذ وزراء يكونوا صالحين، يعني الناس الذين يأمرونه بالخير ويبينون له الخير ويرغبونه في الخير، لأن الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد سعد بن مالك وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. فينبغي للصالحين إذا تولوا المسؤوليات أن يختاروا الوزراء الصالحين الذين يأمرونهم بالخير ويحضونهم عليه، ويحذروا من البطانة السيئة، يعني يحترس من البطانة السيئة، يقول مثلا هذا الشق كراسيه، هذا الفقراء نحيهم، وإنما يختار الوزير الذي يحضه على الخير وينصحه على الخير، الذي إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. فهذه الأخلاق التي هي أخلاق الصالحين التي ما جلسنا نحن هذه المجالس إلا لكي نعرف الصفات التي يتصف بها الصالحون لكي نقتدي بأفعالهم ونقتدي بهذه الأخلاق الفاضلة وهذه الصفات الحميدة التي ينبغي علينا أن نتصف بها. ووصلنا إلى كتاب الأدب وهو كتاب أيضا يذكره الإمام النووي رحمه الله في بيان جملة من أخلاق الصالحين التي ينبغي أن نتخلق بها، ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. ويوم الثلاثاء مفيش درس لأنه يكون يوم عيد الأضحى، فنؤجل درس شرح عدة الأحكام إلى الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.